بعض العامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا ويعلم أن هذا قد يتسبب في هذا أحيانا، ولكنه في الوقت نفسه كان يطلق أحاديث الوعد أيضا. فيعني الواعظ أو العالم أو الخطيب يجمع في خطبته أو في درسه ما تيسر أحيانا من أحاديث الوعيد مع الوعد، ويختلف الأمر قلة وكثرة على حسب المقام. فكما يطلق أحاديث الوعيد يطلق أحاديث الوعد، من نحو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا من قلبه دخل الجنة، يطلق هذا أحيانا ويطلق كذلك أحاديث الوعيد. فكما أن أحاديث الوعد قد تحمل بعض العامة على الأمن من مكر الله أو على التمادي في المعصية أمنا منهم من عذاب الله، لأنهم يظنون أنه يكفيهم التلفظ للشهادتين فقط دون العمل أو دون الاعتقاد الصحيح، فكذلك أيضا هذا يرد على أحاديث الوعيد. هذا لا يمنع من إطلاق كليهما ومن عدم التفصيل عند العامة في هذا الباب. وهذا أيضا به يفهم ما قاله السائل في سؤاله الثاني من أن الإمام أحمد في أصول السنة ذكر حديث من غشنا فليس منا، حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وغيرها من الأحاديث. فقال نمرها كما جاءت، فهو من هذا الباب، أي نذكرها على إطلاقها، نذكرها على إطلاقها. هذا كما عزى الحافظون عليه أكثر السلف، هذا عند العامة، أما عند الحاجة في التفصيل وفي التبيين عند الرد على أهل البدع الذين خالفوا الإطلاق أو احتجوا بإطلاق هذه الأحاديث على بدعتهم، فهنا يلزم التفصيل. وكذلك عند المدارسة مع طلبة العلم، أما عند المسلمين العامة فنطلق هذه الأحاديث كما جاءت. وهذا أيضا ينطبق على أحاديث الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة بأحاديث الصفات التي عند بعض أهل البدع ظاهرها التشبيه، نحو اليدين والنزول والاستواء على العرش، كما في حديث يبسط إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ها؟ فيذكر بسط اليد لله عز وجل، وهذه صفة من صفات الله، اليد صفة خبرية عن ذات الله، والبسط أي بسط اليد صفة فعلية. فيطلق القول ما يأتي يقول عند العامة في كل مقام، واليد يد حقيقية لا تشبه أيدي البشر، ولا نتأوله على غير وجهه، هذا يحتاج إليه إذا ظن العالم أو الخطيب أنه من يحدثهم بهذه الأحاديث عندهم هذه الشبهات، لا بأس أن يبين. لكن عند العامة عموما يطلق الأحاديث ولا يلزم أن يفصلوا المذاهب في هذه المسألة في الرد على أهل البدع في مسألة التشبيه والتأويل والتعطيل للصفات، ها؟ وهذا يعني لا يعني يقال في حقه إن الصحابة كانوا يفهمون الأحاديث وأما هؤلاء لا يفهمونها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذه الأحاديث وفي من يسمعه من الأعراب ومن أهل البادية الذين ليس علماء كحال العامة في زماننا، وكان يطلق عندهم القول بهذا سواء في أحاديث الوعد في أحاديث الوعيد في أحاديث الصفات كان يطلق القول فيها. ولكن الصحابة العلماء منهم لما بدأت تظهر نزعات ونزغات أهل الأهواء بدأوا يبينون ويفصلون على حسب ما ظهر من شبهات أهل البدع الذين أرادوا أن يطمسوا الحق بها. كم بقي على الإقامة؟ قم الآن ولا لسه؟ الإقامة الآن ولا ننتظر؟ طيب أين الطيب؟ الطيب أين ذا؟ طيب خلاص الله المستعان. طيب إن شاء الله يعني بعد الصلاة إن شاء الله نتصل على شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، نسأل الله أن يحفظه وأن يسدد خطاه وأن يبارك في علمه وأن ينفعنا به بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.